ولا هفكر بدنا وده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر فيه ابدا ده مستحيل قلبي thank you. Thank you. حب تاني واعمل في حبك واحب تاني ليه واعمل في حبك ايه ده مستحيل قلبي ميلان ده مستحيل قلبي ميلان ويحب يوم غير من الأول. زيت